وسمع من ابن علاق مجلس البطاقة، ومن ابن النحاس مشيخته تخريج منصور بن سليم، ومن عبد الهادي القيسي والنجيب الحراني وغيرهم، وحدث وكان فاضلا، حفظ المقامات وولي قضاء بلد الخليل وأذرعات، وأعاد بالبادرائية، وكان جوادا له مصنفات ونظم. ومات في جماد الآخرة سنة 725 للهجرة بدمشق.